إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة في علوم الحديث، مصطلح الحديث، ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما رحمهم الله، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قال رحمه الله في معرض ذكر إبدال الراوي وذكر المضطرب عقب ذكر المضطرب، وهو الحديث الذي يروى على وجوه مختلفة متعارضة لا يمكن الجمع بينها مع تكافؤها في الطرق، فهو الحديث المضطرب، والاضطراب كما قال العلماء موجب للضعف، لأنه مشعر بعدم ضبط الراوي، ونسبة الاضطراب والاختلاف إلى الرواة ينسب إلى الرواة ولا ينسب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت منه لا اضطراب بينه. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وقد يقع الإبدال، إبدال لفظة بلفظة أو إبدال راو براو، قد يقع الإبدال عمدا، عن عمد وقصد، لكن ما العلة؟ قال: لمن يراد اختبار حفظه. لمن يراد اختبار حفظه، وهذا طريق من طرائق متعددة سلكها المحدثون لمعرفة الضابطين من غير الضابطين، أنهم كانوا يلقون إليهم أسانيد ومتون مقلبة لاختبار حفظهم وضبطهم. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، أي فاعل الإبدال، امتحانا من فاعله أي من فاعل الإبدال، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، أي اختبر الأئمة هؤلاء الحفاظ، بل الجبال في الحفظ، كالإمام البخاري وهو جبل الحفظ كما قال فيه ذلك ابن حجر. وقع اختبار البخاري لمئة حديث قلبوا أسانيدها ومتونها حين قدومه بغداد ليختبروا حفظه وضبطه، ففطن رحمه الله تعالى لهذا المقلوب، فرد مئة حديث مقلوبة، رد متونها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها. وهذه وإن كان ابن عدي ذكرها بصيغة الإبهام: حدثني عدة من أهل بغداد، إلا أن الإمام السخاوي رحمه الله قال صيغة الإبهام مع الجمع تخف معها وطأة الجهالة أو الإبهام. وكذلك وقع للإمام العقيلي رحمه الله تعالى أنه كانوا يختبرونه من طلابه ومن الأئمة الذين يحضرون له مجالس الحديث، كانوا يقولون كلما عقد العقيلي مجلسا من مجالس الإملاء والتحديث يقول اقرأ أنت من الصحيفة، اقرأ أنت من الكتاب، وقلما يمسك كتابا أو أصلا بيده. قالوا فهذا إما أنه من أحفظ الناس أو أنه من أكذب الناس. فامتحنوه يوما بتقليب بعض الأسانيد والأحاديث والمتون، ففطن رحمه الله لهذه المقلوبات، وأخذ الصحف من طلاب من يدي أو أيدي طلابه، وطفق يصحح يضرب على الخطأ ويثبت الصواب، يضرب على الخطأ ويثبت الصواب، فأذعنوا له بالحفظ. فهذا الاختبار والامتحان سلكوه لأئمة كبار وصفوا بأنهم جبال الحفظ والحديث، وذلك صيانة للسنة، وليمتحنوا ناقليها وليعرفوا درجة ضبطهم وحفظهم. قال وشرط هذا الامتحان إن جاز وساغ، شرطه ألا يستمر عليه أو لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، أي بانتهاء الامتحان، يبين أن هذا التقليب ما هو إلا للامتحان. وممن استعمله للامتحان الإمامان شعبة وحماد بن سلمة، شعبة وحماد بن سلمة. نعم. قال رحمه الله فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. هذا الإبدال بتقليب الأسانيد والمتون، يقول لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة كالامتحان بل للإغراب، أي ليغرب به راويه، فيقال إن له إسنادا لهذا الحديث لا يوجد مثله في الدنيا. إن كان بقصد الإغراب، أي يغرب به على غيره، فهذا لا يحل. قال وهو معدود ضمن أقسام الموضوع، أي المكذوب. فالمكذوب من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أنواع، منها ما كذب به زندقة مثل الزنادقة، ومنها ما كذب به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفلة، ومنه ما كذب به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصد الإغراب والاشتهار أو الشهرة. يقول فإذا كان القلب بقصد الإغراب فهو قسم من أقسام المكذوب. وقفها هنا، هل كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى قيض علماء حفاظ حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبانوا عوار من كذب على رسول الله، أبانوا عواره وهتكوا أستاره وجعلوه ضمن دواوين الكذابين، كما قيل لابن المبارك هذه المكذوبات قد انتشرت، فقال تعيش لها الجهابذة، والجهابذة جمع جهبذ وهو الحافظ الخريت الماهر المحدث. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فلو وقع الإبدال عمدا، الأول وقع الإبدال عمدا ولكن بقصد الامتحان، هذا سائغ شريطة أن يبين قبل أن ينفض المجلس. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة كالامتحان بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعل، لأن جل نماذج المقلوب هي نتيجة الغفلة والغلط، وكذا ما يتعلق بالمعل، المقلوب ما قلب فيه، في سنده مرة بن كعب، كعب بن مرة، أو عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، أو قلب في متنه، وقع قلب في متنه بإبدال لفظة بلفظة أو بتقديم أو تأخير أو نحو ذلك. وأما المعل من الحديث فهو ما فيه علة قادحة خفية لا تظهر لكل أحد تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منه. الإخوة المشرفون يقولون أقل وأكثر من الأسئلة، ولذلك أنا أقول نطيل فترة الأسئلة في خاتمة المجلس. أو المعلل، المعل أو المعلل ما فيه علة خفية، ولا تقل معلولي فهو مرذول، وسم ما بعلة مشمولي معللا ولا تقل معلولي. أو إن كانت، قال رحمه الله، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة. وقد يقول رحمه الله، وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، الخط هو الخط بحروفه برمته في السياق، أي في سياق الإسناد، فإن كان الاختلاف والتغيير بالنسبة إلى النقط، إلى نقط الكلمة، مثل أجمد وأحمد، الحرف واحد، الحروف واحدة، الرسم واحد، لكن الأول أجمد والثاني أحمد. يقول إن كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل أي الضبط فالمحرف، فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد تصدى المحدثون للتصحيف والتحريف في مطولات صيانة للسنة، صيانة للسنة، ولكي لا يتلاعب بألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفصح من نطق بالضاد. ولذلك قال المحدثون إنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. وهذا يحمل غير الناطقين بالعربية، خطباء أو معلمين أو مدرسين أو غيرهم، إلى أن يفصحوا ويحرروا ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما كان يلحن. فعندما تحيل المذكر إلى مؤنث والمؤنث إلى مذكر، وتأتي بمرادفات بعيدة عن روح العربية، وتنسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا ضرب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحذر وانتبه. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، ومن أنفس وأفحل وأحفل كتاب صنف فيه هو كتاب تصحيفات المحدثين للعسكري، تصحيفات المحدثين للعسكري، وقد كان يقع هذا للأساطين من المتقدمين، فما بالك بنا نحن طلاب العلم، كنا على كراس أو جالسين وفينا ما فينا من الضعف والعجمة بتاء مربوطة في ألسنتنا، نحتاج إلى أن نحذر أشد الحذر. وإذا كانوا يقولون كان وكيع مع جلالة قدره وإمامته، يقول حدثني عن أبوه، فماذا تتوقع أن نقول؟ ها؟ أن نكسر وننصب، ها؟ ونرفع ما لا يحل في هذه الثلاثة المسائل. فبلا ريب أن الأمر يعني جد خطير، ولا يتصدين الإنسان إلى هذا، وسيأتي مزيد كلام. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. قال: والتصحيف والتحريف ألف فيه العسكري، المراد به أبو أحمد الحسن ابن عبد الله العسكري، المتوفى سنة 82 و300، وقد كتب فيه كتابين كبيرين، أحدهما مال به إلى ما يتعلق بالكلمات الموجودة في الأحاديث النبوية من حيث اللغة، وهو ما يقع فيه التصحيف والتحريف، والآخر يتعلق بتصحيفات المحدثين، وهو الذي ذكرت آنفا، طبع في 3 مجلدات بتحقيق شيخنا الشيخ محمود الميرة وفقه الله وسدده. وقد صنف فيه العسكري والدارقطني. الدارقطني له عدد من الكتب، ومن أكبرها وأفحلها وأنفعها المؤتلف والمختلف، طبع في 5 مجلدات. قال: وغيرهما ألف، وأكثر ما يقع التصحيف في المتون. أكثر ما يقع التصحيف في المتون مثل ما وقع لأبي بكر الصولي، ما وقع لأبي بكر الصولي إذ روى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. هذا المشهور: ثم أتبعه 6 من شوال، وهو حديث ثابت، رواها أبو بكر الصولي هذا الحديث فصحف فيه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه شيئا شيئا شيئا من شوال. شيئا يعني ولو يوم واحد، لكن المحفوظ والثابت والصحيح 6 من شوال، وليس شيئا من شوال. وهذا في الغالب، هذا في الغالب أن يقع في التصحيف إذا كان يعتمد من يعتمد في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحف. ولذلك قال العلماء المتقدمون ومن تأخر عنهم: وخذ من الأفواه لا من الصحف، وخذ من الأفواه لا من الصحف، ولو جمعت كما جمع العلماء فهو الأولى أن تأخذ من الأفواه، وأن تضبط فيما بين يديك، أن تضبط فيما بين يديك، نعم، من كتب السنة وكتب الضبط مخافة التصحيف والتحريف. قال: وأكثر ما يقع في المتون. ولذلك يضربون مثلا بمن يأخذ العلم عن الصحف مجردة عن قراءتها على العلماء والمتخصصين من أهل الحديث، يضربون به بتوم الحكيم مثلا. تعرفون إيش مثل توم الحكيم؟ هذا يمكن ذكره لنا شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري أكثر من مرة، يقول: من اعتمد على الصحف وحدها دون الأخذ من أفواه الشيوخ وقع فيما وقع فيه توم الحكيم. إيش قصة توم الحكيم؟ مر على حديث رسول الله ذات يوم: ها، الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء معروفة، الشوانيز، هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، وهذه قد تبين وهو من الإعجاز العلمي في بحوث رصينة متخصصة في أنها أن بها مواد مقوية للجهاز المناعي في جسد الإنسان، فيدفع الله بها كثير من الجراثيم والميكروبات والأوبئة. وصدق رسول الله. هذا توم الحكيم كان يعتمد على الصحف، مر على هذا الحديث فقرأ الحديث إيش؟ صحف، فقال: الحية السوداء شفاء من كل داء. ما قرأ الحبة بمنقوطة، قرأ الحية بمثنى، فراح جاب حية سوداء من أسم أنواع الثعابين وأكلها فهلك، فذهب صنيعه في التصحيف لمن يعتمد الصحف مثلا، فقالوا: لا تكن كتوم الحكيم، لابد أن تسأل، واسأل، سل الخبراء وأهل الحديث. فإن مالكا يقول: أدركت 70 ممن في المدينة ممن لو ائتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليسوا من أهل الحديث. طيب، يقول: وقد صنف فيه العسكري والدرق، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، قد يقع، قد هنا للتقليل، أكثر ما يقع، أكثر ما يقع التصحيف أين؟ في الأسانيد. هذا استقراء وجرد الحافظ ابن حجر. وقد يقع في المتون، ووقع لأئمة كبار كشعبة بن الحجاج، صحف مزاحم إلى مراجم، صحف مراجما إلى مزاحم. نعم، أكثر ما يقع في المتون، نعم أكثر ما يقع في المتون، وقد للتقليل يقع في الأسماء التي في الأسانيد، أكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. طيب، من يعلل هذا؟ لما أكثر وقوع التصحيف والتحريف في المتون وليس في الأسانيد؟ لأننا ما يعني الأسانيد هي أسماء. لما هذا؟ لأن المتون هي المتداولة بين المحدثين وبين غيرهم من المتفقهين وبين سوقة الناس وعوامهم، المتون هي المتداولة، ولكن الأسانيد لا تتردد إلا في دنيا أهل الحديث، وهم ضابطون في الغالب إلا ما ندر. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا الإبدال اللفظ، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، يعني النص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز تغيير صورته. ولذلك كان بعض السلف كمحمد بن سيرين لا يجيز الرواية إلا باللفظ، إن أردت أن تروي قال تروي باللفظ، لأنه من يرقى لدرجة فصاحة رسول الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد. يقول: لا يجوز تعمد صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المراد باللفظ المرادف، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ. فاللغة العربية واسعة، فمن لم يكن له علم بمعاني الألفاظ المشتركة المتفقة والمفترقة لا يبدلن لفظا في الحديث بلفظ آخر، لأن هذا الإبدال لو لم يكن من جنس المبدل ومعناه يكون قد وقع فيما يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. إذا كان إبدال لفظ مكان لفظ قد أجازه العلماء شريطة أن يكون اللفظ المبدل يكون بمعنى اللفظ المستبدل به فبها ونعمت، وإلا ما جاز. قال: أما اختصار الحديث من هذا الباب، اختصار الحديث هل يصح أو لا يصح، يجوز أو لا يجوز؟ قال: فالأكثرون. قال رحمه الله: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف دلالة، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق له كترك الاستثناء. قال رحمه الله: يتفرع عن إبداء الألفاظ بألفاظ أخرى للعالم أو للعليم، يتفرع من هذه المسألة اختصار الحديث، هل يصح اختصار الحديث عند أهل الحديث أو لا؟ قال الأكثرون على جوازه، يجوز اختصار الحديث، لكن بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، أي عالما بالحديث، عالما بالحديث، لأن العالم لا ينقص من الحديث، لا يختصر ولا يحذف من الحديث، لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، لا يحذف لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق، أما لو كان متعلقا فإنه يثبته، سيأتي التمثيل، أما ما له صلة وعلقة أو علاقة به فإنه يثبته، وما لا علاقة يحذفه، وهو يستجيز لنفسه الحذف لأن هذا من باب الاختصار بما لا يخل بالمعنى، بحيث لا تختلف الدلالة، يعني الحديث يروى بمئة لفظ، هذا العالم يختصر الحديث فيقتصر على 30 لفظة من الحديث أو 30 كلمة، ما حذفه يقينا عنده لا تعلق له بما أبقاه، إذ لو كان له تعلق لأبقاه، وهذا هو الشرط في رواية الحديث بالمعنى والإبقاء على بعض ألفاظه. قال بخلاف الجاهل، نعم، بحيث لا تختلف الدلالة، الدلالة ما يدل عليه، ما تدل عليه اللفظة التي أثبتت في مكان اللفظة التي حذفت، لا يختل، لا تختلف معها الدلالة، ما تدل عليه الكلمة عربية، ولا يختل معه البيان، السياق والسباق. يقول حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، هذا هنا بعد ما قوله على ما ذكره على ما حذفه، نعم، لا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، ضع فاصلة تحتها نقطة، قال ولا يختل البيان، من صور اختلال البيان حتى يستحيل الحديث المذكور والمحذوف فيكونان بمنزلة خبرين منفصلين، هذا يؤدي إلى الاختلال، إذ لو كان الاختصار والحذف والإبقاء يحيل الحديث إلى خبرين وحديثين مستقلين بمعنيين مختلفين، إذن هذا الاختصار غير جائز، يختل به البيان. إذن هنا قوله حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، هذا الكلام صورة من صور اختلال البيان، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، وهذا تفريع عن قوله فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره لعالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلى آخره إلا ما لا تعلق له. ثم قال عطفا عليه، قال وأما، نعم، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، فإذا دل ما ذكره وأثبته على ما حذفه فإن هذا من صفات جواز رواية الحديث على المعنى، ما أثبته يدل على ما حذفه وإلا لم يجز. قال بخلاف الجاهل، هذا للعالم، هو الذي يتمكن من هذا، يثبت ويحذف بعلم، إن أثبت أثبت بعلم، وإن حذف حذف بعلم. قال وأما بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص، أي من الحديث، ما له تعلق كترك الاستثناء، ما له تعلق كترك الاستثناء أو ترك الغاية. مثال ترك الاستثناء الحديث المخرج في صحيح مسلم، لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلو جاء جاهل قال أنا أريد أن أختصر الحديث، لا يباع الذهب بالذهب، وترك الاستثناء، أثبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريده رسول الله. هنا ما في نهي، الرسول ما نهى عن بيع الذهب بالذهب، لكنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلو حذف الاستثناء وما بعده لكان مخلا بالمعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو حذف الغاية مثل حديث أنس المتفق عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، تزهي أي تحمر أو تصفر. فلو جاء جاهل وقال أنا أريد أن أختصر الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وحذف الغاية، قلنا له هذا ضرب من الكذب، ما هو اختصار، هذا ضرب من ضروب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعين ذكرك للغاية حتى تزهي أي حتى تحمر أو تصفر. والحديث مخرج في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. قال رحمه الله: الأول، المسألة الأولى فيما يتعلق بالاختصار، المسألة الثانية في رواية الحديث بالمعنى. الإنسان قد لا يستحضر أي لفظة من ألفاظ الحديث، مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ما يستحضر الإنسان، لكن يقول أنا سمعت قديما أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب قبول العمل عند الله على صلاح النية، على إخلاص الرجل، ما يستحضر إنما الأعمال بالنيات، لكنه أتى بالمعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مبنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يجوز مثل هذا الصنيع؟ طبعا هذه المسائل الاصطلاحية مفترضة في رواة الحديث، لكن فوائد المصطلح تعم أهل الحديث وغير أهل الحديث، وهذا يقع لأحدنا كثيرا، أقول يقع لأحدنا كثيرا، شريطة أن يكون الحديث الذي يريد أن يعبر المسلم عنه بالمعنى ثابتا، أن يكون الحديث ثابتا. نعم. قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا كالاختصار، الأكثر على الجواز أيضا كالاختصار، ومن أقوى حججهم، استدل الجمهور، جمهور أهل الحديث وغيرهم، على جواز رواية الحديث بالمعنى لأن فيه سعة وتيسير على الأمة لا تعسير. من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم، العجم ضد العرب وهم غير الناطقين بالعربية، العجم ضد العرب، على مقابل العرب، العجم هم غير الناطقين بالعربية. يقول: جواز شرح الشريعة وبيانها بلغة للعجم بلسانهم للعارف به، للعارف به، فإذا جاء الإبدال، جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، جواز الإبدال باللغة العربية أولى، وهذا من قياس الأولى. يعني إذا جاز أن نشرح، أن يشرح باللغة للعجم، يعني إيه، لمن ينطق الفارسية والتركية والهندية وغيرها من لهجات ولغات العجم، وهذا طبعا التفريق يعني ما هو تفريق للعصبية، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسوأ لأبيض على أسود إلا بالتقوى، يقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الله تبارك وتعالى خص العرب بهذه الخصيصة وجعلها من فضائلهم. واقرأ كتاب القرب في محبة العرب أو نحو من هذا العنوان للحافظ العراقي، بيّن فيه أن الله عز وجل اختص العرب بأنه أنزل الكتاب عربيا غير ذي عوج، وعلى أفصح لغة العرب وهي لغة قريش التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وتلكم صفة يهودية وصفة مجوسية وصفة جاهلية، أولئك الذين ينقدح في أذهانهم ثم بعد ذلك يخرج ما ينقدح في قلوبهم على سنتهم فيقول ليه؟ ليش محمد عربي؟ هذه صفة يهودية، صفة يهودية ظهرت في اليهود عندما نظر اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مر بنا في وقائع السير. جاء يهودي من يهود أهل المدينة، حديث حسان بن ثابت تقدم أنه حديث ما ينزل عن درجة الحسن. جاء يهودي بالمدينة، كان يعيش بالمدينة، فقال هل ولد لكم البارحة أحد؟ قالوا نعم، ولد رجل، ولد صبي لفلانة يقال له محمد، فلما أروه غشي عليه، محمدا غشي عليه، فقالوا له ويلك أو ويحك مالك؟ قال لقد أفرحتم به يا معشر العرب، ذهبت النبوة من بني إسرائيل، ذهبت النبوة من بني إسرائيل، ولذلك حسدوه أو نحوا أو قريبا من هذا السياق. نعم. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. تفسير القرآن يجوز أن تفسر القرآن، لكن القرآن نفسه لا يجوز ولا يحل أن تترجمه بلغة أخرى. أما المعاني والتفسير فهذا باب واسع، اشرح وفسر كما شئت، أما القرآن نفسه فلا يحل ولا يجوز أن يفسر بلغة أخرى البتة، يقرأ كما أنزله الله عز في علاه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، أي في الكلمات المفردة دون الكلمات المركبة وهن الجمل، لأن الجمل تحتاج إلى سياق وإلى سباق وإلى إعراب وإلى ذوق عربي لا يخرج النص ولا اللفظ ولا العبارة عن المعنى المراد، وهذا لا يتأتى لكل أحد إلا لعربي أيضا عربي ما فسد لسانه ولا فسدت جبلته اللغوية. وإلا الآن تسمع كلاما، تسمع بعض العرب الأقحاح يتكلمون بكلام تقول والله ما أدري، أعد يا أخي، أعد مرة ثانية، تظن أنهم يتكلمون بالإنجليزية أو بالفرنسية، وإذا بهم عندما يفصحون ويبطئون يتكلمون بالعربية. فتحتاج ألسنتنا إلى صنفرة وإلى يعني ما تحتاج إلى صقل للغة العربية، وهذا يحتاج منا إلى عناية باللغة العربية وعلومها، وإلى أن نقلل لا سيما للإخوة الذين يعيشون في الغرب. بعض الإخوة يعيش في الغرب أبناؤهم ما ينطقون بالعربية، عجيب، عرب من المغرب من المشرق يعيشون، عاشوا وأخذوا جنسيات غربية، وبكل أسف أبناؤهم ما ينطقون ولا حرفا باللغة العربية. هذا شيء يا أخواننا، والله شيء ما هو طيب هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو من المفاسد التي من أجلها حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرمي الإنسان نفسه في وسط غربي بحيث لا يحافظ على هويته الإسلامية العربية، فيقول خير البرية لا ترايا ناراهما، أي نار الكافر والمسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وأما الضرورة فهي باب واسع، أوذي في دينه وعقيدته في البلدان العربية والإسلامية، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ارتحل، لأن بعض الناس يعيش في بعض البلدان الغربية الأوروبية يأمن على دينه، يأمن على عقيدته، يتمكن من عبادة ربه، إذا جاء لبعض البلدان الإسلامية والعربية اضطهدوه أشد الاضطهاد، فها هنا نطبق قول الله يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني.